أهلا مرحبا. أهلا وسهلا، ونعتذر على التأخير. كما قلنا يعني مع الأيام سوف نتأخر قليلا قليلا، لكن إن شاء الله مستمرين في الدروس. والنهاردة وصلنا للحلقة 19 تقريبا من علامات الساعة الصغرى، وكان الشيخ قد وعد إن شاء الله أنه إحنا سنبدأ في هذه المرحلة الجديدة من مراحل الفتن والملاحم. فلتتفضل شيخنا الكريم مشكورا بالحديث حول هذه المرحلة التي وعدتم بها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة حلقة الليلة مع علامات الساعة الصغرى تستحق التركيز من البداية. أنا يحلو لي أن أسميها هذه الليلة فتن عظيمة. والحقيقة بدأت معكم في الدخول في المعمعة وفي الملاحم، وهذه الفتن الخطيرة والخطيرة جدا. أدركتم معي ما ذكرناه من علامات الساعة الصغرى سابقا في نحو 98 مما ذكرناه مما ظهر، وأقل من 2% من العلامات التي جاءت في ثنايا الأحاديث أشرنا إلى عدم ظهورها أو تأخيرها. عدم ظهورها يعني مرحلة آتية، أو التأخير بأن تكون مع العلامات الكبرى كهدم الكعبة، كنزول مطر غزير من السماء، كقتال اليهود وإفنائهم في زمن الدجال. مثل هذه العلامات، وإن أوردها العلماء في ثنايا العلامات الصغرى لأنهم حصروا الكبرى في حديث حذيفة بن أسيد كما سنذكره في حينه إن شاء الله، أنا أقول بحكم الاستقراء لعلامات الساعة الكبرى وجدنا قتل اليهود وقتالهم وإفناءهم مع علامة الدجال، وهي من الكبرى يقينا، وأن علامة نزول المطر الغزير بعد هلاك يأجوج ومأجوج يقينا، وأن خراب الكعبة وهدمها لن يكون إلا بعد علامة نزول عيسى بن مريم الذي يحج ويعتمر يقينا. لذلك يعني نحن إذ نتناول علامات الساعة هذه المرة نحن لا نتناولها سردا، وإنما نحاول أن نقول ما ظهر وما لم يظهر وما هو من جنس ما يتأخر وهكذا. الليلة نحن أمام يعني علامات خطيرة جدا، هي ليست من جنس الملاحم فهذه أخطر، يعني نقول هذه خطيرة والملاحم أخطر منها. فدعونا نأخذ العلامات الخطيرة أولا، وإن بقي لنا من الوقت نشرع فيما هو أخطر في بداية الملاحم، والتي جاءت عنها إشارة

لما كان المسلمون في مكة يعذبون ويضطهدون بصور من العذاب لم يعذبه أحد من العالمين، جاء الخباب بن الأرت مع نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ولسان حاله يقول: أنت رسول مجاب الدعوة، ولسان حاله يقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى هذا الاضطهاد والتعذيب؟ وأنت يا رسول الله لم تؤمر بالقتال بعد، ولم تسمح لنا بأن ندافع عن أنفسنا أمام هذا التنكيل والتعذيب؟ ادعو الله لنا، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يغضب، وعرف الغضب في وجهه، ثم قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلوا. إي والله، كم بقوا في أسلحتهم يبيتون فيها ويستيقظون معها إلى أن امتن الله عز وجل عليهم بالأمن، صارت الجزيرة العربية آمنة، ولم يكن الأمر مقتصرا على رجل ينتقل من صنعاء إلى حضرموت، لا، بل سافرت الضعينة المرأة بمفردها من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله فقط. وفي الحديث: لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا الله والذئب على غنم، أي وحال الذئب على غنم، لكنكم قوم تستعجلون. راوي الحديث يقول: أنا أدركت هذا، رأيت هذا، ورأيت الضعينة تسافر من صنعاء إلى حضرموت بمفردها لا تخشى إلا الله. فتحققت أولى البشارات قبل ربع قرن من بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، على مدى 25 سنة كانت البشارة دي متحققة. البشارة الثانية التي بين أيدينا: إن الله زوى لي الأرض، زوى بمعنى ضم، فرأيت مشارقها ومغاربها، معجزة في نفس الوقت. على الرغم أنها معجزة، الآن أصبح في قدرات المخلوق أنه صور لك الكرة الأرضية، وعن طريق الأقمار الصناعية عندنا جوجل إيرث، جوجل إيرث تبدأ كده فيه بالكرة الأرضية وتقعد تتوسع فيها لغاية لما تجيب البيت اللي انت ساكن فيه. الناس كلها عارفة كده، تقريبا الناس كلها عارفة كده. فزوى لي الأرض يعني مسألة مش صعبة يعني، ده انت في الإعلام كان عندنا برنامج اسمه العالم بين يديك، ويجيب لك العالم كله، يجيب لك الأخبار من كل حتة. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، مش مشكلة، ده غير أنه نبي وأنه ممكن يؤتى من الآيات والمعجزات ما ليس على مثله يعني يستطيعه أحد، أو ما على مثله آمن البشر. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، بلاد المشرق السند والهند، وبلاد المغرب آخر الحدود لشمال أفريقيا مراكش المغرب، وبعدها أسبانيا والبرتغال ضمن المغارب. كانت النتيجة إنه بعد نصف قرن الإسلام بفضل الله بينتشر في بلاد السند والهند شرقا، وبينتشر في بلاد أسبانيا والبرتغال غربا، ونعمل جزيرة الأندلس الإسلامية ونقيم دولة الأندلس الإسلامية 8 قرون كاملة في الأندلس، اللي هي كانت أسبانيا والبرتغال، وعادت أسبانيا والبرتغال، وكان منها حدود جنوب فرنسا لغاية لما دخلين على باريس، ده غير أسوار فيينا. طبعا دي قصة تاريخ ومعارك والحملات الصليبية والحملات الاستشراقية أوقفت النشاط الإسلامي وأرجعت أسبانيا والبرتغال، وقضت على الأندلس الإسلامية اللي كانت سبب الحضارة الأوروبية واللي هم فيه دلوقتي، وإحنا تخلفنا كمسلمين. يبقى وإن فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي، كلمة ملك أمتي هيشير إلى أنه مش هتبقى خلافة رشيدة زي العهد الأول، إنما هيكون أيام الحكم الورثي، حكم الملك العضوض. ولذلك جاءت هذه الفتوحات مع الدولة الأموية وبقيت مع الدولة العباسية، زالت مع أخطاء وظلم ودنيا منفتحة وفرقة بين الأمراء والملوك وما عرف باسم ملوك الطوائف، ملوك الطوائف، وراحت الأندلس. يبقى فرأيت مشارقها ومغاربها، يبقى كل لفظ دقيق، وإن ملك أمتي ما كانتش يعني خلافة رشيدة، الملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. كل اللي أنا رأيته ده كأني رأيته عبر الأقمار الصناعية عن طريق المعجزة، واللي سيدنا جبريل لما كان ينزل كده ويوري النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يريد أن يريه، كالذي حدث في ليلة الإسراء والمعراج بالنسبة للمسجد الأقصى وبالنسبة للآيات، لنريه من آياتنا. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. تم، تم دي العلامة والبشارة الثانية اللي هي على مدى نصف قرن من الزمان. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بقى بشارة ثالثة كبيرة بين البشارات الثلاث دول، بشارات كتير لكن أنا بذكر لك الكبريات منها، إنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البشارة الأخيرة التي لم تظهر بعد وننتظرها بإذن الله، وعسانا إن طال بنا الأجل أن نراها، قوله عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الله أكبر. لما تأخذ لفتة حول هذا الحديث: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. قل لي، هو في حتة في الدنيا ما فيهاش ليل أو نهار؟ لازم يكون فيها ليل أو نهار. حتى المنطقة القطبية هذه بيقولوا فيها الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر، وبيعملوا ليل صناعي ونهار صناعي عشان يعيشوا، لكن فيها ليل وفيها نهار. يعني معنى كده الكرة الأرضية القاطبة بها ليل أو نهار. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار، معناه سيبلغ كل الكرة الأرضية لا يدع منها شبرا. ويؤكد هذه الجملة بقوله: وليدخلن هذا الدين كل مكان، وشوف من باب التأكيد، حتى ما يدر بيتا من مدر، والمدر ده يعني الطين، والطين يعني معناه واحد عامل كوخ في عزبة في حتة بعيدة في قرية في منفى في حتة، يا الله، بيت من مدر. للي يفتكر البيوت الريفية، الناس اللي بيبنوا حتة كوخ كده في وسط الأرض الزراعية، يعني ما عندهوش أي حاجة من مظاهر الحضارة. حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر، اللي هو الشعر اللي هو مثلا عبارة عن خيمة منصوبة في حتة كده في صحراء أو أرض خضراء أو أيا كانت، حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الله أكبر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر لنا هنا علامات ساعة عبارة عن بشارات، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. إن ربنا سبحانه وتعالى هيغني هذه الأمة بالفتوحات وبالغنائم، وهتفتح عليهم فارس والروم، وهياخدوا ما عندهم من جواهر ولآلئ من كنزين أحمر وأبيض. الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة. يبقى وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، وتم هذا مع فتوحات المسلمين خاصة في بلاد فارس والروم. وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة، يعني هذه برضو تعتبر من المبشرات على الرغم إنه فيها قدر من النذارة. إزاي الأمم السابقة كانت إذا أهلكت أهلكت قاطبة، يعني يأتي الهلاك فيجتاح القوم، وكان الأنبياء في الأمم السابقة يعني مخصوصين بأقوامهم، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، قال عليه الصلاة والسلام كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم. فكان ينزل العذاب على قوم لوط خلص عليهم، قوم شعوب خلص عليهم، عاد خلص عليهم، ثمود خلص عليهم، وقرون بين ذلك كثيرة من أول قوم نوح لغاية من أهلكهم الله في بني إسرائيل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الموصوف بالرحمة المهداة والنعمة المزداة، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، دعا ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، يعني لا يجتاحهم الهلاك، لا طوفان ولا فيضان ولا زلزال ولا إعصار ولا أي لون من ألوان الدمار مثل الأمم السابقة، إنما إن كان ولابد يبقى حاجة كده تذكير حتة حتة. عشان كده بقول لك البشارة فيها معنى النذارة، فيأتي العذاب في بعض المناطق دون بعض. ولذلك كنت قاعد كده في بيتك تسمع ده كان في زلزال في إيران أو في تركيا، ده كان في إعصار في أمريكا، ده كان في تسونامي في أندونيسيا وجنوب شرق آسيا كده، ما هو دي الحاجات دي نذر ولون من العذاب، صوت عذاب، بس لما بيجي ما بياخدش الأمة، ما بيهلكهاش بسنة عامة، إنما ده هنا في أندونيسيا ومرة جاي في إيران ومرة جاي عند بلاد العرب ومرة جاي في أمريكا ومرة جاي في تركيا كده، وممكن يبقى زلزال، ممكن يبقى إعصار، ممكن يبقى فيضان. شفتوا الفيضانات والسيول والحاجات اللي جت في الجزيرة العربية في أرض السعودية شوية وفي اليمن أخيرا شويات، ما هو ده نوع من النذر والعذاب، بس لما بيجي ما بيروحش إيه واخد الأمة كلها كده، لا، وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. إنه النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو لهذه الأمة إنه ما يأتيها عدو من غيرها يستبيح بيضتها، يعني إيه؟ كناية عن الإذلال والمهانة. وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فقال الله عز وجل الإجابة على هذا، وإن ربي عز وجل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أنا هدي لك أحكام لا تقبل التعقيب، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. أهو أدي على مر القرون اللي احنا مثلا فيها سبحان الله من البعد عن الدين الشيء الكثير جدا، لكن هل في عذاب جاء فاجتاح الأمة حتى آخر هذه النذر الكورونا؟ منظمة الصحة العالمية اعتبرته وباء عالميا، لكن موجود في بعض البلاد دون بعض وبعض المحافظات دون بعض وبعض المناطق دون بعض، فهو وإن كان يعني العالم هول من شأنه وخلاه وباء عالميا، لكن ما هو الدنيا ماشية، هي بس مش ماشية في حكاية المساجد، لا جمع ولا جماعات ولا حرمين، هم دول الناس المؤدبة وملتزمة، ومع ذلك برضو هيطلعوا متطرفين وهيطلعوا إرهابيين زي ابن تيمية بالضبط اللي بيعملوا له مسلسل إنه إرهاب. إنما الدنيا ماشية عادي جدا، فيبقى ما نقدرش نقول إنه ده هلاك عام. لكن هو برضو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، لما ذكرت لك حديث لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. يبقى إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإن أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، هذه واحدة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطاره. عارف لو العالم كله مش هكنهم إنه يستبيحوا أمتك بصفة عامة طبعا، وإلا رأينا نماذج من استباحة بعض الدول كالذي حدث في البوسنة والهرسك واللي حدث في شيشان واللي في بورما واللي في الصين وكذا، لكن العموم مش موجود. ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، ده شك من الراوي. أما ليه هيحصل؟ قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يا الله، شايفين العلامة دي؟ شوفها في الواقع قبل ما تشوفها في الحديث. فاكرين 8 سنين حرب ما بين العراق وإيران على إنه العراق مسلمة وإيران مسلمة؟ طيب شايفين كم سنة مرت على الثورة السورية والحرب الضروس ما بين صاحب البلد الحاكم النصير اللي فيها بشار الخنزير؟ 9 سنوات يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ده مش وقفت على إنه مثلا بشار والنظام جهة والمجاهدون من جهة أخرى، ده مجاهدون صار يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويستحل بعضهم فروج بعض. ولما خاف البشار إنه ما ينتصرش على الثورة استعان بناس من المسلمين. اسما إيران بيقولوا عليها الدولة الإسلامية وصاحبة الثورة الإسلامية وحزب الله اسما، وبقت الشيعة دخلة في اللعبة، وبعدين جات روسيا دخلت في اللعبة، وأمريكا وقفة تتفرج. يسبي يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إلا في تلك الأثناء لقينا السعودية انقلبت على اليمن، الأول اليمن على بعضيهم، وأيام الثورة وحكاية الحاكم اللي كان اسمه عبد الله صالح ومن قبل كده، لكن دي آخرها. وبعد كده جت حكاية عاصفة الحزم من السعودية ضد اليمن، وبعدين ظهر الحوثيون في اليمن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، لغاية النهاردة فتنة الحوثيين في اليمن، ولغاية النهاردة فيما يسمى بعاصفة الحزم تعتبر ما انتهتش، والنتيجة يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لو عاوز مثال كمان خد 100 مثال، ليبيا واللي بيحدث في ليبيا، حفتر ليبي والجبهة ليبية والقتال ما بين الليبيين وبعض، واللي بيناصرهم يريد أن ينصر الحق على الباطل والجبهة الوطنية على الرجل المنقلب تركيا، وتركيا مسلمة، والنتيجة حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وفي مصر عندنا كان سنة فيها حكم جاء بناء على الشرعية والانتخابات النزيهة، وحكمنا فيها الرئيس محمد مرسي الله يرحمه، وترك الحرية من أوسع الأبواب وياريته ما تركها. وبعدين جاء الانقلاب، قضى على الناس اللي بينصروا الشريعة والشرعية في ميدان النهضة في الجيزة وميدان ربع العدوية في القاهرة، فقتل الآلاف وسجن الآلاف، يعني قتل وأسر. يبقى حتى يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، دي بعض الأمثلة، وانت كمل الباقي اللي انت عارفه. أنا يمكن ذاكرتي مش هتسعفني عشان تعرف إنه العلامة يعني أوضح من الشمس في جلاء النهار. يبقى ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. موجودة؟ أنت اللي تجاوب. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذه علامة برضو، دي علامة. الأئمة المضلين، أئمة اسمهم أئمة، لا اسمهم أئمة، يا ترى من أهل الحكم ولا من أهل العلم؟ الاثنين. كلمة الأئمة إن أردت بها الإمامة العامة فالحكام أئمة مضلون، وإن أردت بها ما دون الإمامة العامة فأهل العلم الذين هم يفتون ويوقعون عن رب العالمين. سماه ميه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هو قتل المسلمين اللي حدث في ربعة والنهضة مش كان بفتوى من الأئمة المضلين واللي جابهم لنا في الإعلام واللي الأضرب في المليان؟ دي ناس نتنا دول، إنهم الخوارج وإن في قتلهم لأجرة. مش اللي أصدر الفتوى دي أئمة وغيره غيره؟ يبقى إنما خافوا على أمتي المضلين. اللي بيستبيح الربا وبيقول الربا حلال حلال حلال والربا فيه محق وفيه حرب، مش أئمة برضه؟ أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. أئمة بس بيكذبوا على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس أهلا مرحبا. أهلا وسهلا، ونعتذر على التأخير كما قلنا، يعني مع الأيام سوف نتأخر قليلا قليلا، لكن إن شاء الله مستمرين في الدروس. والنهاردة وصلنا للحلقة 19 تقريبا من علامات الساعة الصغرى، وكان الشيخ قد وعد إن شاء الله أنه إحنا سنبدأ في هذه المرحلة الجديدة من مراحل الفتن والملاحم. فلتتفضل شيخنا الكريم مشكورا بالحديث حول هذه المرحلة التي وعدتم بها. كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس الربا حلال حلال حلال والربا فيه محق وفيه حرب مش أئمة برضه أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين أئمة بس بيكذبوا على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أئمة بس مضلين وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين واللي بيأيد بشار في سوريا مين مش أئمة بس مضلين منهم من قضى نحبه ومش هسميه ومنهم من ينتظر عاوزني أسميه ما أنت عارف ده بيطلعوا يخطبوا وبشار قاعد ويمسك الخطبة كلها على بشار سيد الرئيس سيد الرئيس ويتكلم عن الرئيس ويدعي الرئيس لو سيدنا عمر بن الخطاب ما يقولش فيه الكلام الآن ما انت عارف انه ظالم وانه دمر شعبه وخرب دولته وعارف انه نصيري وعارف انه النصيرية اكفر من اليهود والنصارى ولبس لي عمة زي المجور وحطيتها فوق دماغك وقاعد تتكلم اهدى يا حسونة اهدى يا داع اهدى يا فلان ويا علان ايه وانما اخاف على امتي الائمة المضلين اسمي لك في بقية البلدان اسمي لك اللي قال لك انه لازم نسمع ونطيع للحاكم حتى وان فعل وان فعل وان جلد ظهرك واخذ مالك مش ده فكر النهاردة موجود بيتزعموا المداخلة على رأسهم ربيع المدخلي والرئيس اللي قالك لما يجي للحاكم ويقعد قدامنا في التلفزيون يشرب خمرة ويزني لازم نقعد ندعيله طبعا ندعيله ونقول له شد حيلك وربنا قويك أيوة ورينا الشغل يا رئيس ويا ربيع هي بقت ربيع ما بقت خريف برضو زي الثورات اللي تحولت من ربيع عربي إلى خريف وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الأئمة المضلين الموجودين في كل بلد اللي منهم واحد في بلدنا بيفتخر بيقول لك إيه لازم الواحد يكون من خطباء السلطان ومن علماء السلطان وإلا تبقى آخرته قطران هتبقى إن شاء الله هتبقى إن شاء الله الأئمة المضلين اللي بيطلع ينتصر لمذهب الشيعة اللي بيطلع يقول لك اليهود والنصارى يا سلام مؤمنون ورب الكعبة قالها كريمة كريمته ساحت وقالها الهلالي ويجوا على الوهابية كفار والسلفية ضلال إذا أئمة وإنما أخافوا على أمتي الأئمة المضلين أسمي لك بيت الأئمة المضلين أسمي لك مين ولا مين فبيطلعوا في التلفزيون وانت بتشوفوهم وتعرفوهم وتسمعوهم أكثر مني يا عالم يا عالم لسه كنت سامع حاجة الكريمتو سايحة بيقول لك إيه أيوة فيش حاجة اسمها الشهيد ده على قد إنه يكون مسلم الشهادة دي حاجة عامة شهيد الوطن ده ماذا يعني هو شهيد يهودي نصراني كافر ملحد بوذي كله شهيد بقى ربي قيدها في سبيل الله وانت تقول لي كله وقال كلام خطير الصراحة لقوا الناس بيفرحوا بيه لما يقعد يدافع عن قضية الحجاب انا عارفه من زمان وراح زار العتبات المقدسة وخد هدية من ايران ولما رجع حب الاعلام يفضحه قال لهم هتسكتوا ولا افضح انتوا قاعدين تقولوا كريمة راحوا وباس العتبات المقدسة هتسكتوا ولا لا والله لاجيب بقية السلسلة وبقية القائمة بيت القائمة طبعا خطيرة جدا لو انت تعرف، لكن لما لقوا ان الموضوع هيبقى خطير سكتوا عنه وصمتوا صمت القبور. وهو عملها كريمة زعيما واتكلم قال له كل شوية جيبوه وحسنوا من صورته وحاجاته يعني، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، طلعني من الحتة دي أحسن، تعبان قوي. أيوة يا أنا تعبان، عاوز أكمل كمان الحديث. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمة سيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. موجودة يا أخوانا ولا لا؟ موجودة والله. ومش هرجع لورا قوي من أيام التتار والحملات الصليبية والكلام ده، لا ده شوف دلوقتي السيف في كل حتة في الدنيا، ولا يكاد يهدأ في مكان حتى يثور في مكان. وضع في أمة السيف موجود لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. ولذلك كل اللي انت سامع عبيدة اللي في سوريا الثورة اللي هي بقت بالفشل والدمار اللي موجود ما بين السنة والشيعة في العراق، واللي ما بين حفتر والجبهة الوطنية في ليبيا، وما بين مثلا عاصفة الحزم واليمنيين، وما بين اليمنيين والحوثيين، وما بين الناس اللي في مصر ودلوقتي مستكينين، أو حدث قبل كده يعني الفتنة العظيمة أو المصيبة الكبيرة اللي حدثت في ربع والنهضة والكلام ده، والله أعلم باللي جاي. كل ده يوضع سيف في الأمة. يبقى إيه؟ وإذا وضع السيف في أمتي أو وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. كل ده هيتصل بالملاحم اللي هكلمك عنها إن شاء الله، اللي هي من علامات الساعة الصغرى ومرتبطة بعلامات الساعة الكبرى، حاجات أيام المهدي وحاجات أيام الدجال وعيسى بن مريم، ملاحم كبرى خطيرة خطيرة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. اللي بيتابع تاريخ التنصير يعرف الحكاية دي وما يستغربش. قبائل عايشة كده والسلام، مسلمة بلس، ما تعرفش حاجة عن الإسلام، المسلمون ما يعرفوش عنهم حاجة، تيجي هيئات التنصير العالمية وتروح وتقدم لقمة الخبز مع الصليب وعلاج للمرض، وتحاول تعلم وتحاول تعمل شوية حاجات كده، والناس يفرحوا باليسير وأيسر اليسير. يوم ما يعملوا لهم بير مية، يوم ما يبنوا لهم مستشفى، يوم ما يعملوا لهم ملجأ، أي حاجة، مستغلين الفقر والجهل والمرض. قبائل قبائل دخلت في النصرانية وتحولوا إلى الشرك، والعياذ بالله النصرانية ما هي إلا شرك، الثالوث شرك وشرك الشرك. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون والله غفور رحيم. النصارى إن كانوا موصوفين بأنهم أهل الكتاب فهم مشركون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية. ففي ناس دخلت عن طريق التنصير في الكفر في هذا الشرك. يبقى وإنه سيكون في أمتي ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وناس في أندونيسيا كان في حملة تنصيرية رهيبة على إنه لا يأتي عام 2000 إلا وأندونيسيا المسلمة أكبر دولة مسلمة في العالم، فيها 300 مليون مسلم، كانوا يريدونها أن تكون كافرة نصرانية، واشتغل التنصير على أشده، ولكن أحبط الله كيدهم. لكن مش معنى كده أنهم فشلوا تماما. عندك لو لم تكن يعني حرب الإحصاءات هذه أنا أشك فيها، لكن 300 مليون صاروا 250 مليون مسلم دلوقتي، يعني في 50 مليون تنصروا. عارف 50 مليون يعني إيه؟ يعني عندك دولة زي ماليزيا جنب أندونيسيا عبارة عن 25 مليون، يعني كأنه في دولتين مثل ماليزيا تنصروا. ده المسألة ما وقفتش على قبائل، ما وقفتش على أعداد صغيرة، لا. يبقى ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ومش دي الصورة الوحيدة يا إخواني اللي فيها لحقت قبائل من الأمة بالمشركين، لأن بذكر لك التنصير كمثال واضح علني لا يختلف عليه. لكن الناس اللي دخلوا في دين العلمانية، العلمانية دين غير الإسلام، لأن العلمانية فيما آلت إليه إظهار فصل الدين عن الدولة. طب لما أنت تنكر معلومة من الدين بالضرورة تكفر. طب لما تنكر 90% من الدين وتستبقي 10% صلاة وصوم وزكاة وحج، يبقى ده دين؟ العلمانية دين عالمي النهاردة. وبرضو الليبرالية اللي فيها عبادة الهوى لا يتقيد بدين ولا بخلق ولا بعادة ولا تقليد. أفرأيت من اتخذ إلهاه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الناس اللي دخلوا في دين البهائية واعتبروا البهاء إله وشوقي أفندي هو الرسول بتاعه. الناس اللي دخلوا في دين القديانية واعتبروا مرزا غلام أحمد القدياني آخر النبيين وإمام المرسلين وكانوا مسلمين. طب والناس اللي دخلوا في دين الشيعة والشيعة شغال الله ينور وعاوزة تعمل إمبراطورية صفوية زي اللي عملها إسماعيل الصفوي، وعملوا لغايه دلوقتي هلال دولة إيران كلها بقت شيعية وأهل السنة عندهم مستضعفون، والشيعة الآن هي الغالبة في العراق، والشيعة لها السطوة في الكويت، والشيعة متمركزة في البحرين، والشيعة موجودة في الإمارات، والشيعة موجودة في المنطقة الشرقية في السعودية، والشيعة عن طريق الحوثيين سيطرت على اليمن. هذه أول الهلال، هو الهلال هو عندك. عاوز تأخذ الهلال الثاني، بتنتشر الشيعة الآن في السودان مع الإلحاد اللي مسك البلد والشيعة والشيوعية، وبتنتشر في مصر عن طريق الصوفية وعن طريق نكاح المتعة الزواج العرفي وعن طريق الفقراء اللي بيأخذوا أموال والناس المحبين لآل البيت باسم مدرسة آل البيت والمدرسة الجعفرية، ودخلوا على فلسطين وعلى غزة وادوهم أموال وخلوهم يعني استح الفم اطعم الفم تستح العين، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإحسان إنسان. القمر بتاع الشيعة قرب يكتمل، لكن لن يكون إن شاء الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والدائرة عليهم قريبا إن شاء الله، قريبا جدا بإذن الله. لكن يا أخوانا قبائل من الأمة لحقت بالمشركين كثير أوي، والناس اللي بيعبدوا القبور والأضرحة والوثنية الموجودة في الأمة والمذاهب الكافرة اللي موجودة في الأمة، الماسونية موجودة في الأمة، الولاء فيها كله للماسون لليهود للصهاينة، في مظاهر ردة في الأمة كثيرة، تنحية الشريعة من أرض الله ردة في هذه الأمة. ولذلك كما أن الناس دخلوا في دين الله أفواجا فسيخرجون منه أفواجا. وعندك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، والحديث متفق عليه. والعلامة دي قيل إنها ظهرت في الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث كانت تعبد الأشجار والأحجار وذبحت الذبائح ووقدت الشموع ونذرت النذور للمزارات والأضرحة والقبور بصورة عجيبة على مرأة ومسمع من كثير من علماء المسلمين، ولا تزال إلى الآن. والسطوة الآن للصوفية وبيقولوا اللي بيقولوه بيعملوا اللي بيعملوه، ما عادوش خايفين من الصحوة الإسلامية ولا من الجماعة الإسلامية أو السلفية أو الناس اللي كانت تقول لهم هذا حلال وهذا حرام وهذا توحيد وهذا شرك. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان أيا كانت الوثنية، لها صور مختلفة مش شرط تكون أصنام، حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. يا سلام، في من هذا ما وقع ومنه ما سيقع. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، علامة سبق الكلام عنها. وإنه فعلا أدعياء النبوة بدأوا بأول واحد مسيلمة الكذاب، وبعده سجاح بنت الحارث، وبعده صاحب صنعاء صاحب حمية والأسود العنسي، ومضت سلسلة أدعياء النبوة لغاية مرزا غلام أحمد القدياني، ولغاية بريقع الاسكندراني في مصر، وفي ناس عاملين بحث مكملين 29 ورقم 30 الدجال اللي جاي لك قريب جدا بس بعد المهدي، اللي هو أول علامات الساعة الكبرى، هيدعي النبوة وبعد الأول ملك وبعدين نبي وبعدين إله، هنحكي عنه إن شاء الله بالتفصيل. يبقى هذه العلامة دي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. اجعلنا يا ربي منهم، اجعلنا يا ربي منهم، دول الغرباء. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، واللي بخلفونا كتير قوي واللي بيتهمون أكثر، لا يضرهم من خالفهم. وجاء في رواية أخرى بالحديث من خذلهم، كم خذل المجاهدون وكم خذل المتمسكون بالسنة وحوربوا وأغلبهم في السجون أو فارين بدينهم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. الحديث الثاني قالوا هم كذلك أو هم على ذلك. يبقى الحديث علامات وبشارات ونذارات، و99% منه ظهر، وال1% الذي لم يظهر وفي طريقه للظهور على شاكلة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين أو حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وانت لا تنظر للمستوى الضيق اللي انت أو البيئة اللي انت عايش فيها، لازم تنظر على مستوى الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي. بختم بعد ما بينت بعض معالم هذا الحديث واللي استغرق من الحلقة كاملة، وكنت ناوي ما شاء الله كم حديث، لكن هو كل حاجة لازم تاخد حقها. معلش، الحديث اللي هذكره لكم نصا وإن شاء الله أشرحه المرة الجاية مع بقية الفتن العظيمة وما هو أعظم، قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي حرب وهرب، ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمه، حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. الله أكبر، الله أكبر. قد إيه هي فتن خطيرة وعظيمة، وشوف لما يبقى اسمها الأحلاس والسراء والدهيماء، ويا ترى وقعت ولا لسه؟ ده موضوع الدرس بتاع بكرة إن شاء الله. كان نفسي أخذ الحديث ده مع اللي سبق لأنه مقايلين الحلقة فتن عظيمة، والحقيقة ما ذكر في الحديث السابق عظيم، واللي جاي أعظم وفي أخطر من هذا وذاك، وبالذات لما تدخل في دائرة الملاحم. يبقى احنا كده عاملين زي اللي بيقول لك ايه، يعني بدأ يدخل في المعمعة. بلاش اقول الجد لانه كله جد، انما معمعة مع علامات الساعة المتبقية من علامات الساعة الصغرى. وبالمناسبة اذا كان اغلب اللي فات ظهر، فاغلب اللي جاي لم يظهر وقد اظلنا زمانه، يعني هذا زمان. وهنقول اللي ظهر منه واللي ما ظهرش، زي فتنة الاحلام ما هي ظهرت، وفتنة السراء ما هي موجودة قبل ما البترول ينضب ولا يبقى الثمن بتاعه اقل من السنت. فتنة السراء وفرت خير من هتعرف ان شاء الله، ما تسبقش الاحداث، لكن بحاول كده ايه ادي لك لفتة، وزي اللي عامل تشويق عشان تحضر بكرة معانا، بدل ما انت بتتشوق بس على قد المسلسلات وتبقى مستني تاني يوم وبتسيب الترويح عشان تحضر المسلسل. منك لله يا اخي، هم بيعرضوا عليك حلوة، سيب نفسك وتلاه وانت في رمضان. سيبوكم الكلام الفارغ بلا مسلسلات بلا كلام فارغ، وجايبين لك ابن تيمية سبحان الله على انه ارهابي والناس اللي معاه، يعني سبحان الله. واذا اراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسودي. الناس بدأوا يعرفوا مين ابن تيمية عن طريق إثارة الفتنة اللي عملها الإعلام بالمسلسل. صحيح. أنا بشوف عندي حتى تلفزيون، لكن بتابع شوية، رغم أنه رمضان محتاج أنك تتابع القرآن والصيام والقيام. ربنا أوفقنا وتقبل منا ومنكم. آمين. الصيام والقيام وصالح الأعمال، وديني قرب تدخل على الساعة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك الله فيكم، يعني كانت هذه جلسة ممتعة ورائعة. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة إخواني الكرام، غدا إن شاء الله في نفس الموعد انتظرونا مع حلقة جديدة لنكمل هذه السلسلة من رحلتنا إلى الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة